بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول المفسر رحمه الله: الرجال قوامون على النساء. قال: قيام الولاة على الرعاية. دي سورة القوامة، يعني هو كقوامة أو كقيام الوالي على الرعية. بما فضل الله بعضهم على بعض. الباء دي للتعليل. يعني الرجال قوامون على النساء. لماذا الرجال قوامون على النساء؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أصلين تدور عليهما القوامة: بما فضل الله بعضهم على بعض التفضيل، وبما أنفقوا من أموالهم الإنفاق. طيب، الباء قلنا باء تعليل، يبقى ما دي إيه بقى؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. إزاي طيب؟ بالذي؟ الأحسن هي تبقى مصدرية. بتفضيل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله بعضهم على بعض. قال: فضلهم عليهن بكمال العقل والدين والقوة. وهذا فيما يتعلق بالكلام على الجنس. يعني على الجنس، يعني جنس الرجال أكمل من جنس النساء. إيه ده؟ إزاي حد اللي بتقوله ده؟ إزاي؟ هذه حقيقة واردة في القرآن. الأفراد الأعيان ممكن يكون مرأة، ممكن واحدة من النساء أفضل من رجل، أفضل من ملايين الرجال، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على الجنس في الخلقة. ده أمر ما يعني معارضته لا تغير من حقيقة الأمر شيئا، زي لما تكلمنا قبل ذلك في التوجيه القرآني في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ايه اللي الانسان بقى يعمله اذا اراد ان هو ينال شيء؟ واسأل الله من فضله. فهو دلوقتي الحكم الشرعي او الحكم الكوني، ده او ده لن يتغير بمعارضة الناس، ولكن الانسان يسعى فيما جعله الله سبحانه وتعالى له سبيل في أن يحصل به الأجر والثواب والدرجات العالية. الله سبحانه وتعالى قال: وللرجال عليهن درجة، وهذا سبق فيه سورة البقرة. قال: وبما أنفقوا من أموالهم؟ قال: كالمهر والنفقة. وده كالمهر والنفقة من باب المثال، كل ما هو داخل فيه الإنفاق من المال بين الرجل والمرأة مما فيه قوامة الرجل على المرأة، داخل معنا هنا في ما أنفقوا من أموالهم. يقول: اشتكت امرأة عن زوجها لأنه لقمها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فنزلت، أي نزلت هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: أردت أمرا وأراد الله غيره، فرجعت بغير قصاص. وهذه الرواية مرسلة لا تثبت كسبب نزول الآية. فالصالحات قانتات، قال مطيعات لأزواجهن. هنا دلوقتي ذكر أوصاف النساء الصالحات. فالصالحات مبتدأ، خبره قانتات، فالصالحات قانتات. قانتات فسر قانتات بمطيعات لأزواجهن. ومن معاني القنوت الطاعة، من معاني القنوت الطاعة. فهنا في تفسير الآية قال قانتات يعني مطيعات للأزواج. هتقول طيب ما هو قانتات يبقى مطيعات لله، صح ولا لا؟ يعني قانتات تبقى مطيعات لله، مفيش تعارض، مفيش تعارض. لأن لما يبقى الكلام هنا في هذا السياق والكلام على الزوجة مع زوجها، لما كنا يبقى على كده، فهي إن قلنا قانتات يعني مطيعات لله، مطيعات لله فيما أمرهن به، ومنه أنه أمرهن بضاعة أزواجهن، ما فيش تعارض. فهو قانتات، سواء قلنا قانتات لله أو قانتات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قال: تحفظ في غيبته نفسها وماله. تحفظ في غيبته، غيبة زوجها، نفسها وماله. ويدخل فيها أيضا أن يكون هذا الحفظ في غيبتها عنه، يعني سواء هو غاب عنها أو هي غابت عنه، معلوم واحد. حافظات للغيب بما حفظ الله. يقول: بحفظ الله إياها، فالمحفوظ من حفظه، أو بما حفظ الله لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال. الفرق بين المعنيين اللي ذكرهم دلوقتي في قوله بما حفظ الله. دلوقتي في صفة النساء الصالحات قال تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمعنى الأول الذي ذكره أنهن حافظات للغيب بحفظ الله لهن. فالإنسان مش فكرة نظرية دلوقتي، كان إن الإنسان لا يستطيع أن يطيع الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه ما أطاع الله مطيع إلا بتوفيق من الله عز وجل له. فهن حافظات للغيب بحفظ الله لهن، بحفظ الله لهن، بتوفيق الله لهن أن يكن حافظات للغيب. فالمحفوظ من حفظه. واضح كده ولا مش واضح؟ المعنى الثاني الذي ذكره يقول: أو بما حفظ الله لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال. يعني فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات لأزواجهن بالغيب في غيبتهن أو في غيبتهم، بما حفظ الله لهن من حقوق على الرجال. أوجب الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل أن ينفق على المرأة وأن يفعل كذا وأن يفعل كذا، فالله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل حق هذه المرأة، فهن حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل لهن من حقوق، حفظهم حقوقهم فهم يحفظوا الغيب. واضح كده؟ يحفظوا بالغيب، مفهوم المعنى ولا مش مفهوم؟ طبعا هو المعنى الثاني الذكر قد يكون في بعد شوي، يعني المعنى الثاني قد يكون فيه بعد. في قول آخر المفسرين، لسه القراءة بقى، في قول آخر المفسرين إنه بما حفظ الله، حفظات للغيب بما حفظ الله. شوفت أنت هنا القول اللي ذكره هنا نمرة اثنين اللي هو بما حفظ الله لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال، يبقى ساعتها الحق على مين؟ على الرجل، الحق على الرجل. في قول آخر فيه تفسير إن على اعتبار أن الحق على المرأة، بما حفظ الله يعني بما استحفظهن الله من أداء حقوق الزوج، ومنها أن يكون حافظات للغيب، يعني حافظات هم حافظات في الآية، حافظات للغيب بما حفظ الله من إيجاب هذا الحفظ أن تفعله. واضح المعنى؟ طيب أنا ليه ذكرت المعنى الثاني ده؟ ليه ذكرت المعنى الثالث بقى هنا مش الثاني؟ ليه ذكرت المعنى الثالث؟ عشان قراءة بما حفظ الله، في قراءة أخرى متواترة بما حفظ الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظنا أمره، يعني عارفين احفظ الله يحفظك. إزاي الإنسان يمتثل لهذا الأمر، احفظ الله أن يحفظ أوامره ونواهيه وحقوقه وحدوده. أنا بما حفظ الله، اسم الجلالة لما يبقى مفعول به الحفظ هنا، يبقى إيقاع حفظ أوامر الله ونواهي الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا بحفظهن الله، يعني بحفظهن الله، بحفظهن أوامر الله وحقوق الله. فالمعنى ده ممكن يكون قريب شوية من المعنى الثالث اللي ذكرته فيه التفسير اللي هو ما ذكرهوش هنا. واللاتي تخافون نشوزهن. هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر قوامة الرجل على المرأة، وذكر الأصلين اللذين تدور عليهما القوامة. وبعد كده جاء وصف الصالحات من النساء، جاء وصف الصالحات من النساء، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم جاء وصف ضد الصالحات، يعني هذه صالحة قانتة مطيعة لزوجها، ضد ذلك اللي جاي بعد كده، والتي تخافون نشوزهن، وذكر الحكم متعلق بهن. فالصالحات ذكر وصف المرأة الصالحة في طاعتها لزوجها وحفظها له بالغيب، وبعد كده اتذكر الصنف الآخر، اتذكر الصنف الآخر. طيب الصنف الأول واضح كده المعنى ده، بعض المفسرين زود حاجة كمان على اللي أنا قلته ده. الصنف الثاني ذكر الله عز وجل فيهن حكما، فعظوهن، صح، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يذكر حكما في الصنف الأول. فبعض المفسرين قدر حكم، قدر حكم، وقال هذا معلوم، علم منين؟ علم بالمقابلة مع إيه؟ مع الحكم المذكور في اللاتي تخافون نشوزهن. فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله فأحسنوا إليهن، أو فلا تهجروهن، ولا يعني ما يقاش على العقوبة اللي جاية بعد كده. علم منين الحكم ده؟ لأن ضده، ضد المرأة الصالحة القانتة الحافظة للغيب، الحكم اللي كان معاها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فقال يبقى هنا ايه؟ دل على المطلوب فعل، المطلوب فعله من ايه؟ مع الصنف الأول. لاحظ هنا ان كتركيب نحوي الجملة مش ناقصة حاجة، يعني مش مثلا ده المبتدأ وبيقدر الخبر، ده مش بنتكلم في تركيب نحوي. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، عشان كده في مفسرين كتير ما قدروش اي حاجة هنا، هو من باب النظر للمقابلة مع الصنف الآخر اللي وارد بعد كده. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن، قال عصيانهن على أزواجهن. هو هنا بيفسر نشوزهن، هو ما فسرش تخافون وتخافون. تكلمنا على تخافون في هذا الموضع قبل كده. إن هنا تخافون، تخافون الخوف يأتي بمعنى الخوف على ظاهره ويأتي بمعنى العلم. هنا المفسرين، بعض المفسرين فسروها الخوف على ظاهره، وبعض المفسرين يقول هنا معنى تخافون تعلمون، ويأكد على ده. ليه يأكد على ده في هذا الموضع؟ يقول هل يجوز له مثلا أن يهجرها في المضجع أو أن يضربها لخوفه نشوزها؟ خوفه نشوزها يعني هو شايف بعض الأمراض لم تنشز. لو أنت اللي هو الخوف على ظاهره، يبقى لو أنت خفت من المرأة أن تنشز تعمل معاها كده، هل مجرد رؤيته لبعض العلامات أو الأمارات اللي ممكن تخليها تنشز تخليه تعمل حكم ده، ولا إذا وقع منها النشوز؟ إذا وقع منها النشوز فيجي في هذا الموضوع يتخافون، مش علشان كده بس، يتخافون تأتي في اللغة عادي بمعنى تعلمون، وده مر معنا قبل ذلك في أكثر من موضع. وإن كان في مواضع بيبقى وضوح معنى تعلمون أكثر، يعني الترجيح ممكن تفسير تخافون بتعلمون يختلف قوة وضعفا من موضع لآخر. مفهوم؟ طيب، بالنسبة بقى لقوله نشوزهن والتي تخافون نشوزهن، قال عصيانهن على أزواجهن. هو الأصل في النشوز، الأصل في النشوز نشز الانتفاع. من أين أتيت به؟ مما سبق. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني ننشزها نقيمها نرفعها تقوم هذه العظام. النشوز الارتفاع، النشوز الارتفاع. فنشوز المرأة ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها، وامرأة ناشز يعني مرتفع عن طاعة زوجها. فالنشوز بيفسر بارتفاع المرأة عن طاعة زوجها، يعني عصيان زوجها. لاحظ، ما يفسرش ببغضها لزوجها. بغض المرأة لزوجها ليس نشوزا. نفترض ان هي بتبغضه ولكنها تتقي الله فيه، ليست ناشزة، ليست ناشزة. ايه ده؟ طب هو عايش ازاي؟ ليست كل البيوت تقوم على الحب، عادي يعني. وهو ساعتها لو هي اتقت الله سبحانه وتعالى خلاص كده، ما ينفعش يختبرها ولا يمتحنها فيما فوق ذلك كما سياتي باذن الله في نهايه الايه، في قوله تعالى فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وما ورد في تفسيرها عن بعض المفسرين فلا تبغوا عليهن سبيلا ان هو سبيل في الحب ونحوه، هي بتطيعه. طب ما انت بتحبيني ولا بتحبيني؟ نفترض انها ابغضته ولكنها تتقي الله فيه، وده من الحكمه في التشريع الاسلامي المتعلق ببيوت المسلمين. هو ممكن يعرض اي شيء، يعرض اي شيء هو ابغضها، او يعرض شيء هي ابغضته. طيب لو وقع هذا التباغض، هو في حاجه تدفعنا لان احنا نقيم حدود الله سبحانه وتعالى غير الحب؟ في حاجه ثانيه تدفعنا ان احنا بنتقي الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد يتقي الله في الاخر. فهنا النشوز، احيانا بعض المفسرين تجد وهو بيعد يقول العصيان وان تدفع عن امر زوجها، يذكر مثلا ايه، ان هي يذكر مثلا في النشوز سلطه اللسان ونحو ذلك، يذكر بقى شويه حاجات. فممكن في اثناء كان يقول ايه وبغضها، هنا تقف عندها، لا ما تعدهاش دي، دي ما تعبهاش. النشوز أصله الارتفاع، الارتفاع عن الطاعة بالنسبة لنشوز المرأة، ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها. هو هنا فسرها قال إيه؟ عصيانهن تخافون نشوزهن، قال عصيانهن على أزواجهن. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، قال بعقاب الله في عصيانها، يعني يعظها يخوفها بعقاب الله إن هي عصت. والوعظ أو الموعظة بيبقى أمر أو نهي مقرون بترغيب وترهيب، دي موعظة. فأنا دلوقتي لو قلت لك صلي، ها صلي، ده أمر أو نهي، لكن وصفه بأنه هو موعظة، لا ده كده ناقص، ما يبقاش عليه موعظة. لكن لما أذكر لك أجر الصلاة وأخوفك من ترك الصلاة، يبقى ساعتها إيه؟ أمر أو نهي اقترن بترغيب وترهيب. فهنا فعظوهن، يقول بعقاب الله في عصيانها، ويدخل فيها برضو إيه؟ ثواب الله إن هي طاعت، دي برضو دخلة في الموعظة. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، قال بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها، أو معناه لا يضاجعها. وإيه هو ظاهر الآية؟ هو طبعا في كلام أكثر من ذلك للمفسرين في أجرهن في المضاجع يعني كذا وجه من النظر، يعني مثلا يقول إيه؟ لكن هجرها في المضجع فهو المتضرر، يعني بعضهم نظر لذلك إن هو دلوقتي لو هو لم يجامعها مثلا يقول لك طب ما هو المتضرر، ما هو اللي هو طيب هل يجامعها؟ بعضهم فسر أجرهن في المضاجع إن هو يجامعها ولكن لا يكلمها، ولكن هو ظاهر الآية أجرهن في المضاجع أنه متعلق بإيه؟ الأصل أنه متعلق بالجماع أو الجماع زائد، زي مثلا بيذكر إيه؟ أن يوليها ظهره مثلا ونحو ذلك. وهذا برضو يعني من جانب الحكمة، يعني هذا إذا كانت المرأة ممن يصلحها هذا الهجر، يعني في مرأة بالنسبة لها يعني خير وبركة، يعني هجرنا في المضاجع حلو كده كويس خليه كده، فهذا ساعتها ده مش إصلاح ليها. هو هنا دلوقتي الهجر في المضاجع ليه؟ للإصلاح، هجر في المضاجع للإصلاح، هذا يحتاج إلى حكمة في إنزال هذه الأحكام. واضربوهن، قال إن لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ضربا غير شديد، اللي هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال بالإيذاء، وقيل لا تكلفوهن محبتكم فالقلب بيد الله. طبعا هو المشهور في تفسيرها فلا تبغوا عليهن سبيلا أي بالإيذاء، بمعنى أن هذه الأحكام فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ده كان متعلق بإيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن. طيب النشوز عكس أن هي تطيع، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالإيذاء، اللي هو في منه أبيح بنشوز المرأة، تمام؟ طيب بعض المفسرين ذكر معنى آخر يقول وقيل لا تكلفوهن محبتكم، وهذا داخل فيه فلا تبغوا عليهن السبيلة، بمعنى أنها أطاعته فيمتحنها في محبته، فبدي بتحبيني بقى ولا لا؟ القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قد لا تحبه ولكنها تخاف الله فيه، هو له إن هي إيه؟ أن تؤدي حقوقه بس. وهذا القدر، هذا القدر شرعا كافي، هذا القدر شرعا كافي. إن الله كان عليا كبيرا، قال فهو أقدر عليكم منكم على أزواجكم ويتجاوز عنكم ليلا ونهارا. وهنا وجه جميل في المناسبة في ختام الآية دي اسماء الله سبحانه وتعالى العلي والكبير، إن الله كان عليا كبيرا، فهو رب سبحانه وتعالى جعل للرجل هذه القوامة وجعل الرجل هذه الأحكام أنه هيفعل كذا وكذا إن نشزت امرأته، ولكن لا يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى فوقه، وأن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه منه على زوجته، فيتقي الله سبحانه وتعالى فيه. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، قال خلافا بين المرء وزوجه. بعض المفسرين يذكر أن الآية السابقة، الآية اللي احنا خلصناها دلوقتي، أن الكلام فيها على المرأة لما يكون إيه المشكلة من المرأة، والتي تخافون نشوزهن. وهذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما، إن الموضوع إيه؟ إن الموضوع من الطرفين. فانتقل بعد ذكر قوامة الرجل على المرأة، ذكر صنف النساء الصالحات قانتات حفظات الغيب ما حفظ الله، وذكر الصنف الثاني والحكم متعلق به اللي هو الذي تخافون نشوزهن. ده بالنسبة للنساء. بعد كده نيجي لو المشكلة موجودة في الطرفين. قال: وإن خفتم شقاق بينهما، قال خلافا بين المرء وزوجه. والإضافة إلى الظرف على الاتساع. فين الإضافة دي؟ أين الإضافة؟ ها. الهاء يعني؟ لا لا، بين، صح. وإن خفتم ويفصل، وإن خفتم شقاق بينهما، إن الأصل في التركيب وإن خفتم شقاقا بينهما، صح؟ وإن خفتم شقاقا بينهما، إن خفتم شقاقا كائنا بينهما مثلا، وإن خفتم شقاقا بينهما. فهنا إضافة الإضافة، الإضافة هي اللي خلت شقاق مش منونة، وإن خفتم شقاق بينهما. فهنا بتبقى الإضافة على الاتساع زي بل مكر الليل والنهار مثلا. هو أصلا هو مكر كائن فيه الليل، يعني هو الليل أصلا معناه ظرفه، صح؟ مكر ليلا ونهارا، مكر، صح ولا لا؟ إنه ده المفترض، ده ظرفه. ولكن أحيانا بتأتي الإضافة ليه الظرف على إيه؟ على التعبير، فيها مبالغة في المعنى. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، قال أيها الحكام. طبعا هو ممكن فابعثوا أيها الحكام على اعتبار أن الحاكم هو الذي، أو القاضي الحاكم ومن يقوم مقامه، هو اللي هيقدر يعمل الأمر ده، إن هو يرسل حكم من أهليه وحكم من أهليه ويلزم ويعمل. ولو قلنا فابعثوا أن الأمر للمسلمين، ممكن حد يقول هو فين ذكر الحكام قبل ذلك؟ فلا تعارض، لأن هو أصلا ممكن الأمر يوجه للمجموعة يربيه البعض. هو دلوقتي لما يقول الحكام ما تضيقش النظرة تروح قايل إيه ده هو رجع الضمير، أعاد الضمير على غير مذكور، والأولى أن يعود الضمير على، لا مش شرط تبقى كده. إن فابعثوا أيها المسلمون، مش مين اللي هيعمل الأمر ده من المسلمين؟ الحكام ومن قام مقامهم، القاضي، من نابع من القاضي ونحو ذلك. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يقول يحكمان بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق. قال والأقارب أعرفوا ببواطن الأحوال فهم أولى. للتنبيه هو الموضع ده في مسائل فقهية كتير، فيها كلام كتير بين الفقهاء، احنا مش هنقعد يعني هنقعد بس على اللي هو ذكره. بس هل الحكم من أهله يلزم أن يكون من أقاربه ولا لا يلزم أن يكون من أقاربه؟ لا يلزم أن يكون من أقاربه، لكن هو هنا حتى في عبارته يقول الأقارب أعرفوا ببواطن الأحوال فهم الأولى. الأولى إن هو ليس قيدا احترازيا، يعني لو إحنا هنعتبر إن أهله أي قرابته. في مسألة برضو في وصف الاثنين بإن هما حكمين، حكم وحكم. هو دلوقتي الحكم ده بيعمل إيه؟ يحكم، ولا الحكم بيبقى جاي وكيل عن حد يتكلم بلسانه؟ الحكم بيحكم ولا بيبقى وكيل عن حد يتكلم بلسانه؟ بيحكم. طيب ظاهر الآية، ظاهر الآية ان الاثنين دول جايين يحكموا. يعني ايه جايين يحكموا؟ يعني لو الاثنين قالوا كذا يبقى الحكم ده ملزم. انا على الظاهر دلوقتي لسه ما كريش التفصيل. ان لو الاثنين قالوا يستمر يفرق بينهم، ظاهر الايه ان هما ايه، ان الحكم بتاعهم ايه ملزم. بمعنى لو هو الزوج قال لا ما يلزمنيش، ما فيش حاجه اسمها ما يلزمنيش، ان هما دلوقتي اسمهم ايه، اسمهم حكمين، مش ناس جايه تقول رايها من باب المشوره. هو دلوقتي اسمهم حكمين. بعض الفقهاء قالوا دول وكيلين، وبعضهم قال لا دول حكمين على ظاهر الايه. بس هو لا شك ان هو لو هم حتى حكمين، هم حكمين زي ظاهر الايه، لو هم حكمين ولكن فيهم شيء من ايه، شيء من الوكاله. يعني هو حكم فيه شبهات وكاله، ان هو حكم بس بيذكر ما عند احد الطرفين، يعني جاي يتحدث بلسان احد الطرفين. واضح ولا مش واضح؟ طيب، لان ده مؤثر في ايه، مؤثر في نفاذ الحكم بعد ذلك، مؤثر في نفاذ الحكم بعد ذلك. فبعثوا حكما من اهله وحكم من اهله، يقول وهما من جانب الحاكم ينفذ حكمهما مطلقا بغير رضا المحكوم عليه على الأصح. بيقول هما، أي الحكم من أهله والحكم من أهلها، ينفذ حكمهما مطلقا. أو كلمة مطلقا دي علشان يشمل إيه؟ إيه الاحتمالات؟ إيه الاحتمالات؟ الاحتمال الأولاني إن هما يختلفوا، صح؟ احتمال الأولين هم يختلفوا. فإذا اختلف بالإجماع من حكم واحد ما يجيش على الثاني، خلاص. الاحتمال الثاني اللي هم يختلفوا، طب يتفقوا على إيه؟ في احتمالين. إيه الاحتمالين؟ الجمع والتفريق. الجمع والتفريق ماشي، إن يكون في إصلاح إن هم الاثنين يرجعوا، وإن هو يفرق بينهم. قدرت يقول على صح، هو لو الاثنين اجتمعوا، لو الاثنين اجتمعوا على ان يجمع بينهما بالاجماع الحكم لازم، ويتبقى خلاف في ايه لو قالوا بالتفريق والجمهور على النفاذ. فهو دلوقتي لما بيقول ينفذ حكمهما مطلقا بغير رضا المحكوم عليه على الاصح، كلمه على الاصح دي مشعره بان في قول اخر. القول الاخر ده في ايه؟ قول الآخر ده في التفريق. خلي بالك، أصل الآية فيها إيه؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وهنا إن يريد سيقول في تفسيرها إن يريد أي الحكمان. هما لما هم اتكلموا في التوفيق أو اتكلموا في الإصلاح، الآية نصت على إيه؟ الآية نصت على إرادتهما إيه؟ الإصلاح. الآية نصت على إرادتهما الإصلاح. وزي ما ذكرت أن طبعا القضية دي فيها مسائل في خير كتير جوه في موضعها في كتب الفقه. إن يريد يقول أن يقصدوا الحكمان، طب وممكن يبقوا مين كمان؟ ممكن يبقوا الزوجين برضو. إن يريد، وده وارد في التفسير، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. طيب لو حد قال، لو حد قال أن الحكم ينفذ في الحالين، لماذا هيجي بقى هيتسأل سؤال، لماذا خص الإصلاح بالذكر؟ ترغيب فيه وحث عليه، ترغيب فيه وحث عليه. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قال بين الزوجين بحسن سعي الحكمين. ولاحظ هنا إن إحنا لو فسرنا إن يريد، إن يريد إن الضمير الألف عائد على، عائد على الحكمين، وفسرنا يوفق الله بينهما إن ضمير الهاء عائد على الزوجين، يبقى ساعتها هنا ده خلاف الأصل في تعاقب الضمائر. لأن الأصل في تعاقب الضمائر إن هي كلها يكون مرجعها واحد. الأصل في الضمائر إذا تعاقبت أن يكون مرجعها واحدا. ولكن أحيانا هو الأصل مش قصدي أن الأصل يبقى الثاني، لا، هو أحيانا الضمائر ممكن تتعاقب وتختلف، يختلف مرجع الضمير ده عن مرجع الضمير ده، ولكن هو لازم سياق الكلام يكون واضح بحيث لا يحدث لبس في فهم المعنى أو تداخل فيه. وده يعني في مواضع لا يلتبس فيها، مثلا قول الله سبحانه وتعالى، هضرب لك مثال يعني واضح خالص ما ينفعش حد يقول في حاجه، ولا تستفتي فيهم منهم احد. الكلام ده على مين؟ اصحاب الكهف. ولا تستفتي فيهم اصحاب الكهف منهم اليهود. هو ما ينفعش ولا تستفتي في اصحاب الكهف من اصحاب الكهف احد، ازاي هيستفتي من اصحاب الكهف احد؟ مات خلاص. فمثل هذا الاختلاف مرجع الضمير لا يحدث نفسه. امتى بنتكلم في مساله الاصل بقى وتدخل معايا في الترجيح؟ لما يكون الضمير محتمل. فهنا المفسرين اللي هيقولوا ان يريد اي الزوجان من الاسباب اللي هتخليه يقول ان يريد اي الزوجان، يقول عشان يوفق الله بينهما تبقى الزوجان وتبقى الضمائر كلها زي بعض. مفهوم؟ طيب، ان الله كان عليما خبيرا قال بالظاهر والباطن. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال من المخلوقات او من الاشراك قليلا وكثيرا جليا وخفيا. يعني ولا تشركوا به شيئا، ان شيئا ده ادنى غير ادنى، ايه ادنى شيء؟ ايه شيئا؟ انه شيئا ان هو المشرك به من المخلوقات. ولا تشركوا به شيئا الفعل نفسه، واضح؟ والآية تحتمل المعنيين. لا تشركوا به شيئا، أدنى بقى شيء ماشي، وده موجود في الاثنين على اعتبار أنه شيئا دي نكرة في سياق النهي، النهي نكرة في سياق النهي، يعني ولا تشركوا به أي شيء، أي شيء. وأحسنوا بالوالدين إحسان. عمل إيه هنا؟ كويس، هو ليه حط فعل؟ وبالوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، خلاص. وبالوالدين إحسانا. ليه قال أحسنوا؟ لأن إحسانا لازم لا فعل متعلقة به. ليه؟ عشان منصوب. وبالوالدين إحسانا، في فعل بقى، هنا في فعل. قال وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يبقى هو كده إحسانا عنده إعرابها إيه؟ مفعول مطلق. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال صاحب القرابة، واليتامى والمساكين، قال من لا يجد ما يكفيه وعياله. ده تفسير المساكين. واليتامى سبق تفسيرهم قبل كده، مين اليتيم؟ اللي هو من فقد اباه دون البلوغ. والجار ذي القربى، قال من جمع بين القرابه والجوار، او الجار الاقرب او الجار المسلم. ذكر ثلاث معاني. معنى الأولين يقول من جمع بين القرابة والجوار، يعني إيه بين القرابة والجوار؟ يعني هو قريبي ابن عمي مثلا وجاري في نفس الوقت. والجاري ذي القربة، يبقى فسر ذي القربة، القربة دي القربة في المعنى الأول قربة النسب، حلو. والجار ده الجوار بتاع السكن. فهنا الجار ذي القربة المعنى الأول إن هو يبقى قريبي، وإيه؟ قريبي وجاري في نفس الوقت، قريبي نسبا وجاري. أو الجار الأقرب معنى آخر. والجار ذي القربة، القرب هنا مش قرب النسب، قرب مسافة يعني، قرب. فهو والجار ذي القربة يقول الجار الأقرب، في وصية به قدم على غيره، قدم على غيره. أو الجار المسلم، لأنه باعتبار أن فيه ممكن في جار مسلم وممكن في جار غير مسلم، طيب الجار المسلم، بعضهم فسر الجار ذي القرب اللي هو الجار المسلم. الآية هو المعنى محتمل أو خلاف تنوع، ولكن هو ظاهر الآية، ظاهر الآية حتى في ذي القربة والجار ذي القربة وقبلها بذي القربة في نفس الآية، ذي القربة الأولانية بالوالدين إحسانا وبذي القربة، ذي القربة الأولانية اللي هم مين؟ مش معناها اللي قريب اللي قاعد قريب منك، ولكن معناها إيه؟ معناها قرابة. في فيبقى ده على الأكثر في استعمال القرآن وعادة القرآن في ذي القربة والمعنى. طبعا هو ده لما إعادة القرآن بيبقى هو المعنى المتبادل إلى الذي. طيب والجار الجنوب، لاحظ إن ثلاث احتمالات في تفسير والجار ذي القربة هيبقى قصادهم ثلاث احتمالات في الجار الجنوب، بمعنى إن هو مش ثلاثة وثلاثة وتسيبهم كده، لا، هو من فسر الجار ذي القربة، عشان تبقى فاهم المعنى، اللي هيفسر الجار ذي القربة بإن هو جاري وقريبي، يبقى الجار الجنوب اللي هو جاري مش قريبي، جار أجنبي يعني، واللي هيفسر الجار ذي القربة اللي هو الأقرب مني مسكنا، الجار الجنوب الأبعد منه، واللي يفسر الجار ذي القربة بالجار المسلم يبقى يفسر الجار الجنوب بالجار الكتابي. فترتيب للأقوال هنا على طريقة اللف والنشر، مرتب طبعا عن لخبطنا كمان، ان هو الاول مع الاول والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث. اتفضل. ايه هو ده؟ لا يعلم عنه. هو هل هو يفهم منه ان هو لما يقدم قول ان هو بيرجحه؟ لا، وده ده مش معلوم عنه. هو لا، هو ذكر صيغة التضعيف ليس تضعيفا للقول. الإيجي رحمه الله لما يذكر صيغة التضعيف يريد بها أن القول من أقوال المتأخرين، وده نص عليه في المقدمة. لما يقول وقيلة، بص هنا مثلا احنا قبل كده لسه كنا من شوية بيقول بالإيذاء وقيلة لا تكلفوهن محبتكم، ده مش قصده تضعيف القول، ولكن يقصد أن هذا القول من أقوال المتأخرين. ايه بص، ممكن نتكلم في تحقيق ذلك اللي هو من أقوال المتأخرين ولا وارد على المتقدمين، ماشي، بس أنا بتكلم على القاعدة اللي هو ماشي عليها. طيب هنا بقى في والجال الجنوب يقول الأجنبي والذي جواره بعيد أو أهل الكتاب. هنا العبارة إما أن فيها خطأ من الناسخ يعني، أو هي يعني هو خطأ من صنف نفسه، نقول أجنبي والذي جواره بعيد أو أهل الكتاب، كأنه أوهم إن هما قولين ودول الاثنين دول مع بعض هما الثلاثة، وما فعلا ثلاث أقوال وصل الثلاث أقوال. ف تصوب الواو دي الأول، يعني الأجنبي في مقابل من جمع بين القرابة والجوار، والذي جواره بعيد في مقابل الجار الأقرب، أو أهل الكتاب في مقابل الجار المسلم. واضح؟ قال والصاحب بالجمع، قال المرأة أو رفيق السفر أو الحضر أيضا، يعني الصاحب بالجمع بعضهم فسروا بالمرأة وبعضهم فسروا بالرفيق في السفر وبعضهم فسروا بالرفيق مطلقا. ولما يقول والحضر أيضا يبقى قصده في الحضر وفي الحضر وصاحبك يعني. والمرأة يقال لها صاحبة، زوجة بيتقال لها صاحبة، والوصف بصاحبة وصف حسن، وصف جميل، وصف المرأة بالصاحبة ده يأتي في مقام إيه؟ يعني إن هي فين مثلا لما بس يعني احنا خلينا في غير مقام النفس، وصاحبته فانا وصاحب له وصاحبته، لان فراره من زوجته التي هي صاحبته اشد، مش مش كل زوجة صح. في واحد أصلا قراره من ناحية الأسرار من زوجة يعني مصلحة يعني. لا هو احنا نتكلم على الزوجة الصاحبة. فهي دي اللي هو لما يخوف بأنه هو إن هو لا يتصور أنه ممكن يفر منها. ماشي. هو الصاحب ممكن الصاحب تطلق إيه على المرأة. نفس المعنى كفي معنى الصحبة يعني. لكن أنا أقصد إيه على المرأة والصاحب الصاحب أو الصاحب. وابن السبيل قال المسافر أو الضيف. إيه انت معاك معاكش الكتاب النهارده صح؟ طيب هو هي الضيف. هو وارد عن السلف القولين دول في تفسير ابن السبيل. ابن السبيل المشهور فيه انه مسافر ومش اي مسافر يعني المسافر اللي في صفه معينه بتاعت ابن السبيل اللي احنا عارفينها انقطع بيه. وبعض السلف يفسرون ابن السبيل بالضيف في هذا الموضع وفي غيره. في هذا الموضع وفي غيره. يقول لك الضيف لما يجي لك ده ابن سبيل. الضيف لما يجي لك ابن سبيل. أولا المتبادل إلى الذهن والمشهور في عادة القرآن وعادة السنة أن ابن السبيل ده المسافر معروف المسافر اللي بينقطع به السبيل ده ابن السبيل. ولكن ممكن يتوسع في تفسير ابن السبيل وإدخال الضيف فيه في بعض المواضع زي هنا. هنا الموضع فيه الأمر بالإحسان والإحسان يشمل إحسان واجب وإحسان مستحب فكله داخل فيه. لكن ما تجيش عند آية الزكاة مثلا في سورة التوبة وتفسر ابن السبيل بالضيف. تقول أنا في ضيف جاي لي فهطلع له إيه؟ هقدم الزكاة مالي مثلا. ده ما ينفعش تفسرها في الموضع ده بكده. لكن في غيره من المواضع حتى لما بيرجح ابن السبيل إن هو المسافر اللي انقطع به السبيل لما بيرجح ده بيبقى مش بيبقى مع عدم إبطال القول الآخر أنه إيه؟ أنه الضيف. حتى أصلاً لو الضيف مش هيدخل فيه تضمناً فينفع يدخل فيه بالقياس أن الضيف فيه شبه من ابن السبيل. ابن السبيل ده كان جاي من بلد وعد علينا فأنا سأحسن إليه. الثاني خرج من بيته جاي يزورني مش ممكن يكون مع عملي بس هو فيه شبه ايه فيه شبه منهم. وما ملكت ايمانكم قال المماليك ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ان الله لا يحب من كان مختالا قال متكبرا. وهو الادق ان الخيلاء من مظاهر التكبر صح؟ يعني هو تكبر فاختال. فأنا إن الله لا يحب من كان مختالا قال متكبرا. الخيلاء من مظاهر التكبر يعني هو كأنه يفسره بلازم الخيلاء يعني. فخورة قال يتفاخر على المسلمين. ما مناسبة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بما سبب؟ ان هو في ناس ضعفاء كتير ومامور ايه في مامور بايه مع هؤلاء الضعفاء ان يحسن اليهم ان هو ان يحسن اليهم واضعفهم. حتى في بعض الاقوال الوارده عن السلف في تفسير هذه الايه بيربطوا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا به وما ملكت ايمانكم بالخصوص. وإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه جملة بدأت إن وبعد أمر موجود فوق قلنا إن دي بتعمل إيه؟ تشير إلى العلة. فافعلوا ذلك لأن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالذي يمتنع عن كده الآية فيها آية عظيمة جدا. ختام الآية ده عظيم جدا. تقف مع ختام هذه الآية مع الأسباب التي تجعل الإنسان لا يمتثل لهذا الأمر. هو ليه مش هيحسن لليتيم ومش هيحسن ليه هو مش هيحسن الإحسان الذي أمر به؟ ها؟ فهنا الآية فيها ختام الآية فيه إشارة إلى السبب ساب القلب اللي من جوه اللي له مظاهر من الخيلاء والفخر سواء أصل من جوه اللي بيخليه لا يمتثل لهذا الأمر. فيتقال له افعل كذا لأن الله لا يحب من كان فيه هذا السبب اللي ممكن يخلي الواحد ما يمتثلش لهذا الأمر. وننتبه برضو لمعنى تعليق الحكم على ما يحبه الله ويرضاه، نتكرر فيه القرآن إن يتقال افعلوا كذا لأن الله يحب كذا، أو لا تفعلوا كذا لأن الله لا يحب كذا، أو افعلوا لأن الله لا يحب، يعني نقصد تعليقه على إيه؟ على محب الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال الذين يبخلون قال بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر الوالدين والأقربين. وهذا كلام جميل في ربط الآية بما سبق أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين وبعض الأصناف، ثم ذم الذين يبخلون عن ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به في الآية السابقة. يقول الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر الوالدين والأقربين، قال بدل من من كان فكاء أحسن. من كان دي فين؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وخلي بالك وليه وانا بيتكلم فيه البدل وليه هيتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لان انت دلوقتي في قوله تعالى الذين يبخلون. طيب انت اعتبرت، لو اعتبرناه استئناف، الذين يبخلون الذين مبتدا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ما لهم ما لهم؟ انت لسه مستني ايه؟ انت لسه مستني الخبر، صح؟ انت لسه مستني الخبر. لذلك هو ذكر احتمال قال انها بدل من من كان، بمعنى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. ماشي، يبقى ساعتها الذين في محل ايه؟ نصب. ماشي، طيب في محل نصب لا يحب من كان مختالا الذين يبخلون. طيب يقول او نصب او رفع على الذم. احنا ذكرنا قبل كده ان العرب ينصبون او يرفعون على الذم، سواء كان في ممكن يكون من غير تعاقب صفات، والمشهور ان هو يكون في تعاقب الصفات، عارفين من غير تعاقب، زي وامرأته حمالة، وامرأته حمالة الحطب، فكله منصوب على الذم. اعتراض ايه؟ باب قطع النعوت. وساعات بقى الامر بيبقى في المشهور ان يكون في ايه؟ ان هو يكون في تعاقب، يكون في تعاقب في الصفات فيعترض فيها بنصب او يعترض فيها برفع. وممكن يعني ممكن يبقى زي ما قلت في الاول لما قلت لك مبتدا هو فين خبره؟ ممكن يبقى مبتدا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله سيعذبون، ويبقى ساعتها الخبر معناه معلوم ومحذوف، والعرب تحذف ما هو معلوم من المعنى، وفيه إبهام العقوبة، وده تخويف أصلا. والحذف في مقامات الوعيد موجود كتير في القرآن، زي مثلا حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ فزع، ولو ترى إذ المجرمون، كل دي شروط جواب الشرط بتاعها محذوف في مقام الوعيد. وده اسلوب معروف اصلا احنا بنستخدمه، يقول لك مثلا ايه؟ تعرف لو عملت كذا واسكت، تعرف لو عملت كذا ايه بقى؟ على حسب، لو انا عندي من القدره على ان انا اعمل لك عقوبه شديده وان انا انفذ هذه العقوبه، يبقى ساعتها إبهام العقوبة بالنسبة لك مخيف، بخلاف لو مثلا طفل صغير يقول لك تعرف لو عملت، فهو بحسب من الذي يبهمه، من الذي يبهم، سواء في إبهام الأجر أو في إبهام العقوبة. يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ده إبهام للأجر. أصل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا فعله، فهجرته إلى الله ورسوله هذا أجره. قد معين الأجر إيه؟ مبهم، لأن الإبهام نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الإبهام نفسه معلوم أن الذي سيعطي هذا الأجر غني كريم سبحانه وتعالى، فإن أساسا تعرف أن الأجر إيه؟ تعرف أن الأجر عظيم. فهو ممكن يبقى مبتدا وخبره يقدر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يقول ويأمرون الناس بالبخل أيضا كاليهود، قالوا لا تنفقوا على محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نخشى عليكم الفقر. ومين تاني قالوا جملة شبه دي؟ المنافقون، صح؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، قال يعني الغنى. جيب كده الآية من أولها. الذين يبخلون، قال يبخلون بأموالهم أن ينفقوها، ويأمرون الناس أن يفعلوا مثل فعلهم، يأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وإحنا بنتكلم على المال، ما آتاهم الله من فضله من الغنى والمال، يكتمون ذلك. مفهوم لغاية هنا المعنى. يقول وحمل بعض السلف الآية على بخل اليهود بإظهار ما عندهم من العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ورد عن بعض السلف، على فكرة اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، تفسير هذه الآية في العلم. الذين يبخلون بالعلم ويأمرون الناس بالبخل، أي بالبخل بالعلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم. وقالوا أن هذا في اليهود في مثلا في كتمانهم شهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي يخلي حد يفسر الآية بالعلم؟ أولا، ما الذي يتبادر إلى الذهن إذا سمعت يبخلون المال؟ هو العلم داخل في الموضوع، ماشي، بس هو اللي بيتبادر الى الذهن المال. ايه اللي يخلي بعض المفسرين يفسروه بالعلم؟ الكتم ممكن يبقى يكتم المال وهي ما فيهاش اشكال، ويأمرون الناس بالبخل. ليه ويأمرون الناس بالبخل؟ هي دي النقطه اللي وقفوا عندها. يقول لك ويأمرون الناس بالبخل، يقول لك البخيل قد يبخل في نفسه، في صفات سيئة وأخلاق مذمومة محرمة، الناس قد تتمادح بها. يعني هو مثلا بيعمل هي حاجة محرمة، ولكن هو ممكن إيه؟ يعني وممكن يأمر الناس إنهم يفعلوها. في صفات فاعلها بينفيها عن نفسه. يعني البخل مثلا، نتكلم على البخل مثلا. خلينا نتكلم لسه من شويه كنت بقول الخيلاء. مش كل الناس تنفي عن نفسها الخيلاء. يعني يقول انت مختار جميل قوي، هو يحب ان هو ايه، او الفرح المذموم الذي يبغضه الله. يعني مش كل الناس تنفي، يقول لك انا وماله، انا متكبر بمال، ايه المشكله؟ يعني هو لا يرى، ممكن يتمدح بذلك، وممكن يأمر أحدا بهذا الفعل المذموم وهذه الصفة المذمومة، يأمر بها باسمها، يتكبر عليهم مثلا. وفي صفات حتى لو هو يعني متشبع بيها 100%، لا يمكن ان هو يوافق على وصف بيها او ان هو يامر بها باسمها. عشان كده هو نفس ابن جرير رحمه الله بيتكلم فيه يامرون الناس بالبخل، ذكر ان انه لا تعرف طائفه تتمدح بالبخل. يقول لك ما حدش بيقول لحد ابخل، واضح المعنى؟ ولكن هو هذا الكلام غير لازم. ليه؟ لان هو احنا يامرون الناس بالبخل، لو هو قال له ما بيقولوش ابخل، اقول له ما بيقولكش ابخل، يقول لك لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفق، لا خلي بالك ولا تتفقروا، خليك حريص شويه، امسك على ايدك شويه، ما بيقولكش ابخل. فهو زي ما قلت انه لا يلزم ان هم يكونوا بيتمدحوا بالبخل، ممكن يكونوا بيأمروا بما مضمون البخل، والآية تصف هذا الفعل وتصف ما أمروا به بأنه بخل حتى لو هم ما سموهش بخل. وإذا نظرت إلى سياق الآيات قبل وبعد هتلاقي أن الأقوى أنها في المال. يعني قبل في الكلام على الإحسان إلى الوالدين وذي القربى، هتقول طيب ما هو الإحسان ده مش شرط بالمال صح، ولكن هو الأقرب فيه المال ولا العين؟ الأقرب فيه اليتامى ومن الأقرب فيه المال. ثم الآية التالية ليها والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، صنف من الأصناف المذمومة المتعلقة بالمال. ففي ناس بتدخل وفي ناس بتنفق رئاء، الاثنين مذمومين. قبل عن المال وبعد عن المال، فهو السياق ألصق بالمال ويلحق به العلم، ويلحق به العلم، والبخل بالعلم أسوأ، بخل بالعلم الذنب فيه أكثر. ليه؟ لأن البخيل بالمال هو أصلا لما بينفق المال في ظاهر الأمر أنه يبقى فيه نقص، وأصلا فيش نقص، ما نقص من العبد من صدقة، ولكن هو في ظاهر الأمر أنه ماله نقص. أما العلم هو لما بيكتم العلم، لما بيكتم العلم، لو أنفق العلم بقى، لو هعلم حد حاجة ما يقول معناه مش بتروح منه يعني. فيعني في داعي من دواء النفس يحتاج إلى تصحيح تصور في مسألة النقص من المال، في داعي من دواعي النفس متعلق بالمال بيؤكد عليه دايما إن ما نقص من العبد من صدقة، وإن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال، يعني يؤكد عليه لأنه هو في ظاهر الأمر أمام الناس إن المال بينقص. لكن العلم ما فيش حد بيقول إن لما هطلع العلم من العلم هينقص. فالداعي ده نفسه، الداعي الذي يجعله يكتم العلم، النوع ده من الأمور اللي ممكن تكون داعي في نفسي مش موجود أصلا. طيب، فهمنا وجه حمل البخل والكتمان على العلم في الآية، فهمناه. سبب النزول، إن قلنا أنه سبب النزول، هو بيسأل ما فيش توجيه ثاني يجعله يفسرها بالعلم إلا هيقول إن ده سبب نزول. دلالة إنه هو عبد الله ولا تشركوا به شيئا، وإن دلالة ده في السياق هي بعيدة، أنا ما وقفتش على حد ربطها بهذه الصورة. لكن في فسروا قالوا إن أنها يعني اللي بيعتبر إن ده سبب نزول، اللي بيعتبر إنه سبب نزول هي أصلاً يعني هو سبب نزول غير صريح يعني من باب تفسير الآية، ولكن اللي ذكر إنه هو سبب نزول بيقول إنه نزلت في اليهود لما فعلوا كذا. وتكلمنا قبل ذلك إن ممكن يكون سبب النزول، فعلاً هو كده كده كده كده إحنا بنقول أن العبرة بعموم اللفظ الذي بخصوص السبب، ولكن ممكن يكون، وانتبه لهذا المعنى، ممكن يكون في معنى خاص بسبب النزول، ويكون في معنى خاص بالمجاورة اللي جاء من السياق مجاورة الآية أخرى. أحياناً بيبقى أنا عندي دائرة كبيرة اسمها العموم، أحياناً بيبقى المعنى الخاص بسبب النزول هو المعنى الخاص من المجاورة، وممكن يكون المعنى الخاص من سبب النزول غير المعنى الخاص من المجاورة. الحتة دي كثير من المفسرين بيحدث عندهم إشكال في التفسير في الجزئية، أنه إن نظر إلى السياق فيا إما ما يذكرش سبب النزول، يا إما يضعف له أنه مش شايف له، ما هو مش عارف يحطه هنا دلوقتي، عاوز دلوقتي يقول في الآية دي ما الذي يراد بها ابتداء قبل ما يتكلم في عموم اللفظ. فعلى ذلك المسألة اللي احنا بنتكلم فيه دي مسألة تفسير، بمعنى إن المبحث اللي احنا بنتكلم فيه ده في لو مثلا اشتغلنا على أصول فقه خلاص الكلام ده أصلا كل ده متعدي. ليه؟ لأن أنا بتكلم في العبرة بعموم اللفظ على طول، إن دلوقتي الآية إيه الحكم اللي موجود فيها خلاص كده. احنا بنتكلم في مسألة خاصة بعلم التفسير اللي هي قبل ما اتكلم في عموم اللفظ، من الذي أريد بالآيات ابتداء ثم عموم اللفظ، المسألة دي بتاعت التفسير. اللي أريد بيه اللي بيبص للسياق تبيجي على أسباب النزول، واللي بيبص على أسباب النزول بس، أنا أقصد بيبص بس بيجي على السياق. هل ممكن يبقى المعنى عام وفي معنى خاص هو الأولى في هذا المعنى من جهة سبب النزول، ومعنى آخر خاص أولى بالمعنى من جهة السياق أو المجاورة، والاثنين جوه العموم ممكن؟ تمام دي؟ طيب مسألة ثانية، أيهما أقوى، اللي بالمجاورة ولا الاستاد النزول كونه دخوله قطعي في معنى الآية استاد النزول؟ طبعا اذا صح وكان صريحا، احنا بنتكلم ان هو سبب مخلص خلاص مش هفي خلاص سبب النزول. ليه؟ لانه ده اكتر حاجه لو هو سبب النزول صحيح وصريح في صيغته خلاص كده، ده اكتر حاجه قطعيه في الدخول، فممكن ارتبهم كده. ممكن خلي بالك المساله اللي انا بتكلم فيها، المساله دي يعني مساله تحتاج لبحث، المساله تحتاج لبحث مش مستوفاة في البحث. ممكن نرتبهم بأن ألطف معنى أو أولى المعاني بالدخول صورة سبب النزول، ثم المعنى هما بيقولوا عليه المخصوص بالمجاورة أو الجاي بتخصيص المجاورة، بس هو مش تخصيص، أقصد تخصيص يعني إخراج بقى الحكم، يعني اللي هو المعنى الخاص اللي علم من السياق أو بالمجاورة، ثم سائر المعاني اللي جوه دائرة العموم. واضح؟ انت بقى لما عرفت ده نظري جميل قوي، المفسر اللي يعرف في عبارته يصيغ الكلام ده كله بطل. يعني اللي يعرف في عبارته وهو بيعاوز يصيغ عبارة يحط فيها العموم، انا قصدي يصيغ هو عبارة مش بينقل الاخوال، هيكتب فقرة دلوقتي هيتكلم على فقرة في الآية، فيدخل الكلام على سبب النزول، على الصورة الخاصة بتاع سبب النزول اللي هي الألصق بالمعنى، ويدخل الثانية اللي هي بتاعت المجاورة، ويحافظ على العموم في صياغة واحدة. عشان كده مسألة سبك القول، سبك نوع يثبت العبارة نفسها، سبك العبارة نفسها. دلوقتي احنا هنا الإيجي جميل قوي في سبك العبارة، بس ده نوع من أنواع السبك اللي هو بيثبت الأقوال جنب بعض، وهذا دون السبك ان هو يعجنها في بعض. انت مثلا لما تقرا لابن جرير الطبري رحمه الله، ساعات في الاول كده قبل ما بيبتدي يسرد الاقوال، وساعات في الاخر بيسبكها سبك مش قالوا كذا وكذا وكذا، بيدمجهم في بعض ويستخدم حروف وكلمات في النص. صحتك مثلا مثال يروح ك كذا مثلا، كأنه مثال مثلا. السبكة دي مصنع، عاوزة مصنع شغال، مصنع منتبه لعموم المعنى، ومصنع منتبه لأسباب النزول، ومصنع منتبه لأساليب السلف في التفسير، إنه ممكن حد يفسر بالمثال فأنا هدخل دي ازاي، حد يفسر بجزء ما هدخل دي ازاي. امتى المعاني ممكن تكون المعاني مختلفة؟ ممكن تكون المعاني بينها تضاد لغوي عكس بعض، وينفع يسلكهم في عبارة واحدة، الكلمتين عكس بعض لغة، ولكن هو يعرف يسلكهم عادي جدا، يسلكهم في عبارة. والليل إذا عسعس، عسعس أقبله، عسعس أدبره، عكس بعض. ولكن هم عكس بعض ده تضاد لغوي، بس مش ده التضاد بتاع التفسير، ده مش خلاف التضاد بتاع التفسير. ان هو هيقول اقسام بالليل، اقسام بالليل حاله اقبالي وحاله اجبالي، او عاوز يصيغ عباره ممكن تبقى اجود من كده، فيسلط الضوء على حاله الانتقال بين الليل والنهار، وهو ده عصعص. ان هو اذا اقبل الليل فده نهايه نهار مع اول ليل، صح؟ واذا ادبر الليل فده اخر الليل مع اول النهار. هو في ناس بتختار. لذلك على فكره ما نتكلم في المختصرات، اللي تكتفي بقول واحد غير مثلا الطريقه دي. تكتفي بقول واحد، طريقه الانتقاء في الاختصار مش حلوه، طريقه الانتقاء مش حلوه. ان هو بينتقل يقول لك ما انا بنظر في كده ونقي قول ابن عباس، الطريقه دي مش كويسه. قول ابن عباس ممكن يكون تفسير المثال، طب ما تجمع لي الاقوال دي مع بعض. ففي ناس بتمشي على طريقه ان هو ينتقي، في كتب موجوده ومشهوره كده، وفي ان هو يحاول بقدر المستطاع ان هو يسبك الاقوال على قد ما يقدر، يجمع لك الاقوال مع بعض. ده ايه؟ ده اجود. ويظل بعد هذا الجمع تقول طب خلاص ده جمعه بقى، ريح دماغك بقى، لسه ابص بقى قال فلان وقال فلان وقال فلان. لا، ما انت بعد هذا الجمع اطلاعك على الاقوال المفرقه، يكمل لك الصوره، لانه في لغه العرب مش هتلاقي كلمه تقوم مقام كلمه 100%. يعني مش هتلاقي كلمه. اقول لك مثلا اوحى، ارسل. انت فهمت اوحى ارسل؟ اوحى ارسل دي مش مطابقه 100%. في حته ما بينهم متكافئة، يعني وفي فرق. فلما واحد يقول أوحى أرسل، واحد تاني يقول أعلم، واحد يقول أنزل، واحد يقول أعلم في الخفاء، واحد ينبه على معنى السرعة، فأنت تفهم يعني الوحي، أن الوحي إعلام في خفاء وسرعة. ولما يبقى الوحي من الله، لما كان دلوقتي وحي من الله، فإنه يكون في معنى الإنزال، أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته وأنزل. فكده أنت حط بإيه؟ كملت المعنى من الأقوال إيه؟ من الأقوال إيه المفرقة. طيب، يقول وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول أي أعتدنا لهم فإنهم كافرون بنعمة الله. يعني أعتدنا من الإعداد يعني والتهيئة. قال اعتدنا لهم فانهم كافرون بنعمه الله. انا مش عاوز استعديها الحته دي، ان العباره دي عباره رائعه. ليه قال فاعتدنا لهم فانهم كافرون؟ ليه قال كده في النص فانهم كافرون؟ تعليق الحكم بالصفه. ليه؟ لا، انت كويس قلت دلوقتي ان هو علشان في ذكر الكافرين، فانا اعلق الحكم على الصفه دي. ايه وجه التصريف الضوء ده؟ مش الضمير عائد عليهم. ايوه، ازاي بقى؟ الربط ده. ايوه، الظاهر مكان المضمر. احسن، جزاك الله خيرا. ان ده اضافه مقام المضمر. بمعنى امسك كده من الاول، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا لهم، صح؟ وأعتدنا لهم. فهنا في إظهار، عشان في إظهار فهنا إظهار إثم الكافرين بدل الضمير. في فوائد كتير من هذه الفوائد اللي هو بيشير ليها هنا. إيه علة هذا العذاب، أو إيه السبب في أنهم استحقوا هذا العذاب؟ وأعتدنا الكافرين بسبب كفرهم فإنهم كافرون. واضح؟ طيب، هدول طيب الذين يبخلون، نرجع ثاني الذين يبخلون، هل معنى ذلك أن الذي يبخل بماله كافر؟ طيب على فكره في بعض المفسرين هنا بيفسر الكافرين بيروح قايل الكافرين الكفر من الستر، يقول اعتدنا للكافرين الذين يسترون نعمات الله في نفس فسرته، ولكن الاصل ان احنا نفسر على المعنى الشرعي مش على المعنى اللغوي. لو فسرنا هنا الكافرين اللي هو الكفر ضد الايمان ماشي، يبقى الايه في صفه من صفات الكافرين، فعل من افعال الكافرين، ومن شابههم في فعلهم استحق من العقوبه بمثل ما بقدر ما شابههم فيه، والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. فعادي ممكن لو اعتدنا للكافرين لو قلنا ان ده ظرف في مقام اضمار، ان الايه في فعل من افعال الكافرين، فعل من افعال الكافرين قد يقع من المؤمن ويفضل لسه مؤمن ناقص الايمان، فاذا وقع من المؤمن تقول لا ما هو كده مش مذموم، لا هو شابه الكافرين في فعل ذمهم الله سبحانه وتعالى عليه. لا لا لا مش شرط الإظهار في مقام الإضمار، بخلاء مش حاجة اسمها بخيلين، الإظهار في مقام الإضمار ممكن يبقى الصفة أو الاسم اللي هو أول ما يتبادر لك أن يذكر، وأحيانا بيبقى حاجة ثانية خالص، حاجة ثانية خالص. قول الله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أووا، لا إذ أوى إظهار في مقام إضمار تبقى إيه؟ أصحاب الكهف، لا برضو إذ أوى الفتيات، إظهار في مقام إضمار بكلمة تانية خالص تبقى لهم صفة تانية، فلا يلزم إن هو إظهار في مقام إضمار إنك اللي هي أول حاجة حضرة عندك، هو النقطة إن هو بقى اسم ظاهر مش ضمير، صورته بقى عاملة زي صور متعددة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قال لا لوجه الله ذكر الباذلين رياء بعد الممسكين، والمراد اليهود أو المنافقون أو مشركو مكة. ولو الآية عام قال وهو عطف على الذين يبخلون، يعني عطف على الذين يبخلون يقولوا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس على أي احتمال أنت ذكرته في إيه؟ في الذين يبخلون قبل ذلك، وتحتمل أن تكون عطفا على الكافرين، يعني وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون، يعني أعتدنا للذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عذابا مهينا أيضا. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين، أي فبئس الشيطان قرين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إيه وجه ذكره للآية هنا؟ مش ذكر المبذرين، هو ذكر الآية هنا آية سورة الإسراء ليه؟ علشان إخوان الشياطين، بأن في قرين للشيطان وأنه يصير كأنه أخ أو صاحب ليه الشيطان. وماذا عليهم؟ أقول أي تبعات تحيق بهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله قال في سبيله، يعني أنفقوا مما رزقهم الله، واضح من المعنى أنه في سبيل الله، وإلا فالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أنفقوا مما رزقهم الله لكن في غير سبيل الله. فهنا المحذوف ده معلوم من خلال السياق إن المراد هنا إنفاق في سبيل الله، إنفاق ممدوح. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما قال وعيد لهم. ووعيد لهم، حد حاسس إن هي مش وعيد؟ طيب وماذا عليهم؟ وماذا ده أسلوب الاستفهام. ايوه بص، هو أسلوب الاستفهام ده، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، ده ممكن يكون استفهام فيه توبيخ لهم. هتخسروا ايه لما الانفاق اللي انتم بتنفقوه ده مع الايمان بالله واليوم الاخر وتجعلوه لله يبقى لكم اجر عظيم عند الله. ها فممكن يكون اصلا فيه توبيخ على ترك الايمان بالله واليوم الاخر والانفاق في سبيل الله، صح؟ وكان الله بهم عليما، ترهيب وتوبيخ لهم. ايه ليه ما تعملوش كده؟ توبيخ لهم على تركهم الايمان، ثم تخويف لهم بان الله عليم بهم. وممكن يبقى الاستفهام فيه ملاطفه لهم، وماذا عليهم لو امن، كانه في ترغيب لهم وملاطفه لهم. تخسروا ايه يعني؟ كان حث لهم، وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله. وكان الله بهم عليما، فلو امنوا بالله وانفقوا مما رزقهم الله، فالله سبحانه وتعالى عليم بهم وبما في قلوبهم وبانفاقهم، فيجازيهم على هذا الاحسان احسانا. وكان الله بهم عليما وعيد لهم، وينفع تبقى من باب برضو الوعد بالجزاء، يعني تحتمل كده وتحتمل كده. والاستفهام نفسه هو الايه دي ايه عجيبه، الايه دي تحس فيها، تنظر لها كده نظره من جانب تشوف فيها معنى الملاطفه لهم والترغيب والحث لهم، ومن جانب اخر فيها ايه؟ عارفين الاسلوب ده؟ لا لا لا، هي مش محتاجه ترجيح هنا، لان احنا هنا بنتكلم، مش بنتكلم في تفسير الفاظ الايه، احنا بنتكلم في النكته البلاغيه في الاستفهام. والنكات البلاغيه بيقولوا النكات لا تتزاحم، بمعنى ان الاستفهام ممكن يكون غرضه كذا وغرضه كذا، عادي عادي، ممكن يكون غرضه كذا وغرضه كذا، بمعنى محتمل. انا هنا مش بتكلم في تفسير لفظه، فهمت تفسير الايه؟ فهمت معاني بيان معاني الايه؟ غرضه ايه بقى؟ غرضه ايه؟ عارف مثلا زي لما مثلا العلماء يتكلموا في تفسير قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، فيقولوا ان فيها ترغيب للناس ان هم يستغفروا، وفيها معاتبه لهم، معاتبه لهم انهم يعلمون من انفسهم انهم يخطئون ولهم رب يغفر الذنوب جميعا، ما استغفروش. ايوه، ما ده اللي انا اقصده، النكات لا تتزاحم. يعني ايه؟ يعني مش هي دي ولا دي؟ لا، هو دي ودي. وماذا عليهم؟ تنظر لها من وجه كده ترى فيها معنى الملاطفة والحث والترغيب، ومن وجه آخر ترى فيها التوبيخ والزجر لهم على فعلهم. صح، هي تناسب الكلام عن الرياء اللي هو متعلق بالنفاق، تناسب الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر، متعلق بفعلهم في الإنفاق. تفضل. وكان الله بهم عليما، ما الذي يلزم من العلم فيما يتعلق بشيء متعلق بالإيمان والعمل؟ ما الذي يلزم من العلم؟ الذي يلزم من العلم أنه يحاسبهم، أنه أحصى عليهم أعمالهم فيحاسبهم عليه، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، صح؟ فيبقى ذكر العلم، ذكر العلم في مقام الترغيب حتى يعلم المحسن أنه لن يضيع عليه شيء، وذكر العلم في مقام الترهيب حتى يعلم المسيء أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء. فأصلا ذكر العلم مثلا لما يتقال الله عز وجل بكل شيء عليم، ترغيب وترهيب. إذا نظرت إلى لازم العلم، فأنت عملت عملا صالحا وأخلصت الله سبحانه وتعالى فيه، والناس اتهمتك ان انت كنت مرادي، ولا الناس ذمت العمل اللي انت عملته، فاقول لك الله بكل شيء عليم، فإن هنا ترغيب. وواحد اساء ولا ظلم، وبعد ما ظلم الناس والناس ما عرفتش الحقوق منه، قال له الله بكل شيء عليم، ترهيب. طيب، نكتفي هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.